Thank you. افتح عليه كان يا رب الله لننا

Thank you. Thank you. Yeah. يا رب ست جنب جنب you ولا بتسكت يا عم انت.